النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلين يتقاضيان في المسجد دينا، وليس بيعا ولا شراء، فأشار لهذا: أمضع من دينك الشطر. فقال: قد فعلت. وأشار إلى الآخر: أن قم فقضه. رواه البخاري، وفيه الحجة على جواز أن يسد الرجل حق الناس في المسجد دون أن يكون بيعا ولا شراء. نعم. فأخوكم كلفناه يجيب لنا شيء، فبنعطيه يعني إيه، بنعطيه ثمنه حتى لا تستنكروا أننا نخالف السنة. عملت البحث. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. شكرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، بقي ولله الحمد والمنة والفضل عدة أبواب يسيرة لا تصل إلى أربعة أو خمسة أو ستة أبواب بعد درس الليلة، وبها ننهي الفقه الذي أمضينا فيه قرابة ست سنوات ونصف. وأرجو أن أنهي الكتاب قبل سفري إن شاء الله تعالى للحج، وإلا فسأفرغ الأسبوع الأخير وأجعله كله لإتمام الفقه، حتى نكون ولله الحمد قضينا كتاب الفقه في ست سنوات ونصف. وقد ذكرت في أول الشرح أول ما ابتدأ أني أتوقع أنه يأخذ من خمس إلى ست سنوات، وهذا الحمد لله الذي حصل، وأسأل الله القبول والمغفرة لنا ولهم. نعم. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: كتاب الشفعة، سببها الاشتراك في شيء ولو منقولا، فإذا وقعت القسمة فلا شفعة، ولا يحل للشريك أن يبيع حتى يؤذن شريكه، ولا تبطل بالتراخي. نعم، هذا باب عظيم من أبواب الفقه يحتاج الناس إليه في حياتهم وفي تعاملاتهم، وهذا الذي يسمى عند كثير من الناس مسألة الشفعة. و لعظم المسألة فإن هذه من المسائل التي اعتنى بها أهل القضاء في المحاكم الآن، وجعل لها قوانين وأحكام وفيها تفاريع وتفاصيل، بعضها موافق للشرع وبعضها مرجوح، وإن قال به بعض الفقهاء، وبعضها باطل مستقا من القانون الوضعي، وهي معروفة أيضا في المحاكم بقضية الشفعة. ومسألة الشفعة مسألة يتعرض لها الناس في حياتهم في البيع والشراء وفي الجوار، حين يكون بعض الناس يملك بيتا ويبيعه دون أن يعرض على جاره، عند من يرى شفعة الجار. كذلك أيضا الشفعة حين يكونان شريكان مشتركان في أرض مثلا، ثم يأتي أحد الشريكين ويبيع نصيبه من الشركة دون أن يعرضه على شريكه، فيدخل شريكا جديدا على صاحبه وقد لا يكون راضيا به فيتضرر، أو أن يكون لهما بيت واحد كأخوين لهما بيت واحد، ثم يأتي أحد الأخوين في بيت هو شرك فيبيع نصيبه ويدخل شريكا على أخيه، فيتضرر الأخ بهذه الشراكة. فهناك عند الفقهاء ما يسمى بشفعة الجار وشفعة الشركاء. فما هي الشفعة؟ الشفعة عند أهل العلم هي استحقاق على مالك في أن يعرض ما يريده على من يستحقه بالشفعة لكونه شريكا له أو لكونه جارا له. هذا التعريف يشمل نوعين: شفعة الشريك وشفعة الجار، أنه يلزمك أن لا تبيع نصيبك حتى تعرضه أولا على شريكك، هذا قسم شفعة الشركة، أو أن تعرضه على جارك وهذا يسمى شفعة الجار. والشفعة اتفق العلماء على ثبوتها عند الشراكة، واختلفوا إذا لم توجد شراكة ووجد الجار فهل له شفعة إن لم يكن شريكا؟ ما الفرق بين الصورتين؟ الفرق أن شفعة الشراكة أن يشترك اثنان في ملك، سواء كان أرضا أو زرعا أو غير ذلك، فيكونان شريكان يشتركان في هذه الأرض أو في هذا البيت، ولم يقسم الشركة بعد، فيأتي أحد الشريكين يريد أن يخرج من الشراكة ويريد أن يبيع نصيبه مع أو من شريكه أو على شريكه، هذه الشفعة شفعة الشراكة، اتفق أهل العلم على ثبوتها، فلا يجوز لك أن تبيع شيئا من نصيبك حتى تعرضه على شريكك، فإن رضي اشترى بالسعر الذي تبيع به، وإن لم يرضى بعت لغيره بعد أن تستأذنه. هذا النوع لا خلاف بين أهل العلم في ثبوته وأن الشفعة ثابتة فيه، وهي شفعة الشركة. وقد جاءت أحاديث صحيحة في إثبات الشفعة المتعلقة بالشركة، بالشراكة بين اثنين أو أكثر، منها ما رواه البخاري في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم، وفي رواية في كل مال لم يقسم، فإذا شدت الحدود، وصرفت الطرق فلا شفعة. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري، وفيه مسائل: الأولى قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الشفعة، وفي رواية قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، وهذه هي شفعة الشركاء. إذا اشترك اثنان فأكثر في شيء فلا يجوز للشريك أن يبيع نصيبه حتى يعرضه على شريكه، هذه شفعة الشراكة لا خلاف بين أهل العلم في ثبوته. والشفعة واجبة، فإن بعت نصيبك من الشراكة من أرض قبل أن تعرضه على شريكك، فما الذي ينبني على ذلك؟ ينبني على ذلك بطلان العقد وإرجاع السلعة إلى الشريك بالثمن الذي بيعت به. فإذا كنت مثلا بعت نصيبك من أرض، فدان من أرض، طبعا الفدان 24 إيراث، ولا أنا نسيت؟ تمام. فلو أنا لي نصف فدان وجيت بعته دون أن أعرض عليك وأنت شريكي، فبعت نصف فدان، الآن القيراط قول مثلا يباع، مثلا القيراط المتوسط يعني يباع ب100,000 أو ب80,000 مثلا، فجيت أنا بعت نصف الفدان 12 قيراط، بعته ب1,000,000 جنيه وأنت شريكي، شرعا ألزم بعد أن قبضت الثمن، ألزم بأن ترجع الأرض إليك أنت شريكي، ويدفع الثمن بنفس القيمة، يعني لا يجوز أن أبيع أنا ب1,000,000 فتأتي أنت صاحب شفعة تقول: لا أنا آخذ ب800,000، لا شفعة لك، لأنك يجب أن تأخذ بنفس الثمن. لذلك المعمول به الآن، المعمول به في المحاكم المصرية، أنك إذا رفعت قضية شفعة يلزمك القاضي بأن تودع لدى المحكمة القيمة التي اشترى بها المشتري حتى يبطل بيعه ويرجع له ماله، يرجع له، تؤخذ منه الأرض مرة أخرى ويرجع له ماله. ولكن القانون يشترط أن تودع نفس أو مثل المبلغ. إذن قضى بالشفعة، أن الشفعة واجبة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن بعت فيجب أن يرجع أو أن ترجع الأرض إلى الشريك الأول الذي لم تعرض عليه. وقد روى مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أيضا قال: ولا يحل، أي الشريك، ولا يحل أن يبيع حتى يعرض على شريكه، فإن باع ولم يعرض عليه فهو أحق به. إذن يجب الشركاء أن يعرض الرجل نصيبه على الشريك، فإن لم يفعل وجب أن يرد عليه بماذا؟ بالشفعة، شريطة أن يدفع مثل المبلغ الذي دفع واشتريت به الأرض. هذا ما يسمى بحق الشفعة، وهي شفعة ماذا؟ الشركاء. ولا فرق في هذا بين شريكين أو أكثر، فلا يجوز حتى يعرض على جميع الشركاء. يعني لو هم أربعة في فدان، لا يجوز أن يبيع شيئا من الفدان من نصيبه حتى يعرض على الأربعة. فإن كان مستحق الشفعة غير موجود، مثلا لك جار هو شريك معك في الأرض ولكنه يعمل في الكويت مثلا، الآن له حق أن يجب أن تعرض عليه، فهنا ماذا تفعل؟ قال صلى الله عليه وسلم: الجار، فيما رواه أحمد والترمذي وغيرهما وصححه جماعة منهم الإمام الألباني رحمه الله، قال صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بشفعته، ينتظر بها وإن كان غائبا حتى يرجع. يعني ما المعنى؟ إذا كان جارك الذي هو شريك لك في الأرض تملكان أرضا واحدة مسافرا، فلا يجوز لك أن تبيع حتى تستأذنه، فإن علمت قدومه فيجب أن تنتظره حتى تعرض عليه، ولا يجوز لك أن تبت بالبيع قبل أن تعرض عليه وقبل أن تنتظره. الآن أصبح مسألة العرض سهلة مع تطور اتصالات الناس بالهاتف، يعني أو بما أشبه ذلك، أو بالرسائل، أو بما أشبه ذلك من الأمور التي قربت المسافات بين الناس. فيجب عليك أن تحفظ وأن تتتبع وجود شريكك حتى تعرض عليه، فإن أخذ بسعر ما تبيع فله الحق، وإن بخسك وجدت مشتريا بمئة ألف وهو يريد شريكك أن يشتري بثمانين ألفا فإنه لا شفعة له، لأنه حينئذ يكون باخسا حقا. كذلك أنت لا تحتال، لأن بعض الناس عياذا بالله يستحلون المال الحرام بالحيل، كأن أتفق مع مشتر اتفاقا صوريا لكي يزيد السعر على الشريك فأحرجه الأرض ب100,000، فأتفق أنا مع رجل غريب أقول قل أنك تشتريها ب120,000 حتى أكذب وأخدع الشريك وأبطل شفعته، حينئذ يضطر أن لا يشتري لأنها لا تساوي هذا. فإن فعلت ذلك فقد ارتكبت محرمين: الأول الكذب، الثاني أنك أبطلت حق شفعته كذبا وزورا، فارتكبت اثمين. إذا ينتظر في حق من له الشفعة وإن كان غائبا حتى يعود، فإن كان هناك حرج في الانتظار كأن تكون انقطعت أخبار من له حق الشفعة أو ما أشبه ذلك، أو لم يعرف مكانه، أو تعذر الوصول إليه، حينئذ تبيع. ولكن إن جاء فله حق الشفعة وينفسخ عقد المشتري الذي ليس بشريك ويأخذ ماله، وترد الأرض إلى من؟ إلى الشريك بالثمن الذي اشترى به ذاك الذي ليس له حق شفعة. وقوله إنما جعل الشفعة في كل مال لم يقسم، وفي رواية في كل ما لم يقسم، وهذا دليل على أن الشفعة حق في كل مال يتملك بالشركة أيا كان هذا المال، ما دام مباحا وحلالا أن يتملك، كأرض أو بئر أو ساقية ماء أو غير ذلك. وقد استثنى بعض الفقهاء صورا وأخرجوها من الشفعة، ومنع هذا الاستثناء جماعة من الفقهاء. لا أريد الآن الدخول في التفاصيل، لكن أريد أن أعطيك القاعدة التي تستبين بها كيف ترجح عند خلاف الفقهاء رحمهم الله. بعض الفقهاء استثنوا بعض الأمور التي تكون بين الشريكين، استثنوا بعض الصور وألغوا الشفعة فيها. وجماعة من الفقهاء أبقوا عموم الدليل في كل الصور. وقد ذكرت أن من الأسباب التي تعين طالب العلم على أن يختار القول الصحيح في المسألة أن العلماء إذا اختلفوا لزمك أن تتمسك بالقاعدة. الآن هذا الحديث ينصر أي القولين باستثناء بعض الصور أو بعدم الاستثناء؟ عدم الاستثناء. ما وجه الدلالة؟ ما وجه الدلالة؟ العموم. وجه الدلالة العموم في قوله في كل ما لم يقسم، وفي رواية في كل مال لم يقسم. إذن فإذا اتفق العلماء على أن هذه الصورة لا تدخل في الشفعة فلا كلام. لكن الكلام إذا اختلف فقهاؤنا، فبعضهم استثنى صورة وبعضهم أبقى العموم، فما الواجب؟ الواجب أن تبقي العموم. فكل شراكة في أرض، في بئر، في سيارة، في أي شيء لا يجوز أن تبيع حتى تعرض على شريكك بسعر المثل. وقوله في الحديث في كل ما لم يقسم، وفي رواية في كل مال لم يقسم، فإذا حدت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. حدت الحدود، كان من عادة العرب وما زالت هذه العادة موجودة إلى الآن. ذلك أنا لما اشتريت الإيراث الجديد قلوا اللهم بارك يا أولاد، فجابوا الحديد ودقوا الحديد. طيب هذا الحديد هو تحديد للأرض، فيقال حدت الحدود، يعني جعل لملكك حدا معلوما. إيراث بحاله يا ودي عبد الكريم، بل ستك يا رب، ستك عايشة. ولا نفتح باب بيع والشراء. طيب قال فإذا حدت الحدود، ما معنى حدت؟ أي جعل لملكك حدا. ضرب الحديد أو ما أشبهه ليحد لك ملكك. فإذا حدت الحدود وصرفت الطرق، صرفت الطرق أي جعلت الطرق كل له طريق يتصرف فيه، طريق خاص به، أي ما أصبح أكمل ما أصبح شريكين لا في أصل الأرض ولا في الطريق. لأنه ممكن أنا أكون لست شريكا لك في الأرض ولكن شريكك في ماذا؟ في الطريق. قال صلى الله عليه وسلم، أو قال جابر رضي الله عنهما عنه عن أبيه عبد الله، فإذا حدت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. فإذا انفصل الشريكان وتميز لكل واحد ملكه وانفصل الشراكة، وعلى لهجتنا المصرية انفضت الشركة، بطل حق الشفعة. فإذا كان عندي فدان فجيت إلى شريكي وقلت إحنا عايزين نقسم الفدان، فأنت خدت 12 قراط وأنا خدت 12 قراط، إذن وعملنا طريق خاص بيك وطريق خاص بي، صرفت الطرق وحدت الحدود، حينئذ يجوز لي أن أبيع نصف فداني لغيرك. فإذا صرفت الطرق، فإذا حدت الحدود، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وقد ذهب أهل العلم إلى هذا وقالوا لا شفعة إلا للشريك، لا شفعة إلا للشريك، إلا أن أهل العلم اختلفوا هل للجار شفعة أم لا. ما الفرق؟ الفرق هو جاري وليس شريكي، أنا وهو جاران، أنا لي بيت مستقل وهو له بيت مستقل، فهو جاري وليس بشريك. إذا كان الجار شريكا، زمان أظن موجود إلى الآن، الناس كانوا فقراء فكانوا يبنون بيت بيتين، هذا يملك بيتا مستقلا وجاره بيت، ثم يأتوا إلى حائط مشترك فيبنونه، ثم يجعلون فيه ما يسمى بالشاهد طاقة، وتسمى بالشاهد، هذه الطاقة دليل على أن هذا الجدار شرك بين الايه؟ بين البيتين، نصفه لهذا ونصفه لهذا. هذا الجار بهذا الجدار ماذا أصبح؟ أصبح شريكا، فلا يجوز أن تبيع بيتك لا لأنه جارك، وإنما لأنه صار شريكا لك. وأما إذا كان جار لك بغير شركة، فتنازع علماؤنا هل له حق الشفعة أو لا شفعة له. قال بعض أهل العلم له الشفعة، واحتجوا بالحديث الجار أحق بالدار، والحديث الآخر الجار أحق بشفعته ينتظر بها إن كان غائبا. قال بعض أهل العلم قالوا فعلق الحكم بالجار، فدل ذلك على أن الجار له حق الشفعة سواء كان شريكا أو لم يكن. واحتجوا قالوا إذا كان طريقهما واحدا، قالوا فجعل حق الجيرة، جعل حق الشفعة بكونه جارا وباتحاد الطريق. هذا قول بعض أهل العلم. وقول جمهور العلماء، وكثير من الشباب يسأل ما معنى جمهور العلماء؟ جمهور العلماء يعني أكثر أهل العلم، وأحيانا يلتبس على طلبة العلم، مثلا ينظر إلى النووي يقول النووي وجمهور أهل العلم على أنه يجوز كذا، ثم ينظر إلى الحافظ ابن حجر ويجد قولا مضادا يقول وجمهور أهل العلم على قول كذا، فهذا ينقل قولا للجمهور وذاك ينقل قولا مضادا له، فيختلط الأمر على الطلبة أنه كيف يكون الجمهور هذا ينقل عنهم قولا وهذا ينقل ضده. وإيضاح هذا بسهولة أن العالم يذكر جمهور العلماء فيما أحاط به علمه، فقد يكون مخطئا إذ ظن أن جمهور العلماء يقولون بكذا، والصحيح أن الجمهور على خلاف ما قال، وإنما هو باستقراء ما وقف عليه. إلا أن الجمهور أي أكثر أهل العلم، وليس بالضروري أن يكون الراجح في كفة الجمهور، إنما الراجح جزما أو الصواب ما اتفق عليه الأئمة أو دل عليه دليل صحيح صريح. وأما إذا اختلفوا قد يكون الحق مع الجمهور وقد يكون مع القلة من أهل العلم. وذلك من طرائف الشيخ الألباني أنه كان يقول نحن لسنا جمهوريين، يعني نأخذ بالدليل لا نأخذ بقول الجمهور في كل شيء. فقد ذهب الجمهور جمهور أهل العلم على أنه لا شفعة إلا للشريك، وأن الجار لا شفعة له. وهؤلاء احتجوا بقوله فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. ما نوع التقعيد الأصولي في قوله فلا شفعة؟ نعم، أي قاعدة من قواعد الأصوليين تستخدمها هنا؟ القاعدة، أنا أفهم القاعدة ما هي؟ نفى كل شفعة. جيد، في سياق أحسن، النكرة في سياق النفي فلا شفعة، النكرة شفعة، النكرة شفعة في سياق النفي، إذن فهي نكرة في سياق النفي، فالنكرة في سياق النفي تفيد العموم، والنكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق. وقد شرحت هاتين القاعدتين ومثلت عليهما، فالنكرة في سياق النفي تفيد العموم، والنكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق. إذن قوله فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، قالوا وهذا نفي عام. هؤلاء الطائفة الأخرى احتجوا بالأحاديث، الجار أحق، وقالوا هذا خاص يستثنى منه فلا شفعة. هذا النزاع بين العلماء قديما وحديثا، وإن كان أكثر أهل العلم على أن الجار لا شفعة له. والذي تدل عليه القواعد أن قول الجمهور هو الصحيح، أنه لا شفعة للجار إلا إذا كان شريكا، والأحاديث التي تثبت الشفعة للجار على قسمين، مطلقة ومقيدة. المطلقة الجار أحق بثقبه، الجار أحق بالقرب، والجار أحق بالدار، وما أشبه ذلك من الأحاديث المطلقة. هذا نوع يثبت الشفعة للجار. النوع الآخر إثبات الشفعة مقيدة، ومنها حديث الإمام أحمد الجار أحق بثقبه، تروى أو تصح بالصاد والسين، تقول بثقبه بثقبه وتقول بثقبه، ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا. هذا الحديث لا يدل على أن الجار له حق الشفعة بالجوار، وإلا لو كان له حق الشفعة بالجوار لما قيدها بالطريق. ما معنى إذا كان طريقهما واحدا؟ طريقهما، إذن هذا الطريق ملك لمن؟ ملك لهما الاثنين. يعني بيعملوا ايه الناس؟ يعني بشتري انا ارض وانت جاري ملصق بي، اقول طيب تعال ننشئ طريقا بين الارضين، انا اترك مترين ونص وانت تترك مترين ونص، يكون عرض الطريق 5، اذا صار طريقنا واحدا. ما معنى طريقنا؟ يعني هو ملك، ملك لنا. فقوله إذا كان طريقهما أي اشتركا في ماذا؟ في الطريق. فرجعت الشفعة هنا بقيد الطريق إلى الشريك، ولم ترجع إلى الجار. وبهذا احتج جماعة من أهل العلم على أن الجار إذا لم يكن شريك، إذا لم يكن شريك لك في الأرض أو في البيت أو في الطريق فلا شفعة له. فإذا لم يكن شريكك في الأرض وكان شريكك في الطريق، ها، فله حق الشفعة. إذا لم يكن شريك لك في الدار ولكن يشترك معك في الجدار المتوسط بينكما فله حق الشفعة. ولكن يشكل على هذا حديث صححه جماعة من الأئمة، منهم الإمام الألباني رحمه الله وغيره، وهو ما رواه الإمام أحمد وابن ماجه والنسائي وغيرهم. وقال الألباني: إسناد صحيح. من حديث الشريد ابن عمرو، هكذا الشريد ابن عمرو قال أن رجلا وفي رواية سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أرض، وفي رواية عند أحمد أرضي ليس فيها قسمة أو قسم ولا كذا إلا الجوار، فهل له شفعة؟ فقال: الجار أحق بثقبه. هذا الحديث من أقوى الأحاديث التي احتج بها من جعل للجار شفعة، لأنه يقول أرضي أو أرض ليس فيها قسم، يعني ليست شركة، وفي رواية قسمة إلا الجوار، إلا الجوار، فقال: الجار أحق بثقبه. الثقب القرب، القرب. فاحتج بهذا من أثبت حق الشفعة للجار سواء كان شريكا أو لم يكن. والإنصاف أن أقول أن هذا الحديث من أقوى الأحاديث إن صح كما صححه الإمام الألباني وغيره من الأئمة الحفاظ، وقال إسناد صحيح. أقول هذا من أقوى الأحاديث التي تدل على حق الشفعة للجار، فإن فيه النفي من الشراكة في الأرض. ولو أن هذا الحديث أتى بنفي أمرين لكان أوضح وأبين. كيف؟ لو أنه قال: أرضي ليس فيها من الطريق، أحسن، أرضي لا قسمة أو لا قسمة فيها ولا طريق، لكان هذا أثلج للصدور. إلا أن من المعلوم أن الأرض حين تكون مجاورة لأرض أخرى فإن الغالب ماذا يكون في الطريق؟ الغالب يكون الطريق واحدا ويكون شركة بين أصحاب الأراضي، وهذا معلوم قديما وحديثا لا ينكره من خبر حال الناس وحال المزارعين وحال ملاك الأراضي. فهذا الحديث فيه تصريح بنفي الشراكة في الأرض، وليس فيه التصريح بنفي كون أن الطريق ليس واحدا. وحينئذ قال بعض أهل العلم في توجيهه، قالوا: هذا محمول على المقيد، الجار أحق بثقبه ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا. فيكون حديث الشريد ابن عمرو مطلق، وحديث إذا كان طريقهما واحدا مقيد، لأنه لو أراد أن تكون الشركة بالجوار فقط لما أصبح لذكر الطريق فائدة، لأنه سواء كان طريقهما واحدا أو لم يكن فإن الاستحقاق صار بمجرد الجوار. فكونه لم يجعل الشفعة بمجرد الجوار حتى أضاف قيدا، قال إذا، وإذا قيد إذا كان طريقهما واحدا، فصار جوار مقترنا بماذا؟ بطريق واحد. فذاك مطلق وهذا مقيد، وقواعد الأصول تقتضينا أن يحمل المطلق على المقيد. فنقول يحق للجار الشفعة في حالة إذا كان طريقه واحدا مع جاره، وأما إذا لم يكن طريقهما واحدا فلا شفعة له. وهذا جواب يحتاج إلى تأمل، والحجة قوية في حديث الشريد وفي القلب من متنه شيء، ولكن ما حررت البحث فيه، لكن في القلب من متنه شيء، فليحرر هذا فقها ورواية. وأنا إن شاء الله أراجع البحث فيه، لأني ما تيسر لي أن أحقق البحث في هذا الحديث باستفاضة، ولكن في القلب من المتن شيء. وحسين المعلم يرويه عند الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب به، فيحتاج إلى تحرير في صحته وفي المتن. وعلى كل هو وإن كان محتملا، إلا أن العمومات ولا سيما الحديث الذي فيه قيد اشتراط الطريق يدلان على أنه لا شفعة للجاري إلا بهذا القيد، والله أعلم. هذا ما تيسر، وأعد يا عبد الرحمن. نعم. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: كتاب الشفعة سببها الاشتراك في شيء ولو منقولا. ولو منقولا، يعني الشفعة في السيارة شيء منقول، الأرض شيء غير منقول. فإذا وقعت القسمة فلا شفعة، ولا يحل للشريك أن يبيع حتى يؤذن شريكه، ولا تبطل بالتراخي. ولا تبطل بالتراخي، يعني قلنا أنه هذا اللي في الكويت مسافر جاء بعد سنة لا يبطل حقه في الشفعة وإن تراخى الزمن، متى جاء حلت له الشفعة لقوله صلى الله عليه وسلم: ينتظر بها وإن كان غائبا. نعم. طيب، حد له سؤال في الباب لأني متعب في الباب، تفضل. نعم. يعني ثلاثة أخوة مشتركون في أرض قراط قراط قراط، وأراد أخ أن يبيع، أقول يبيع بسعر اليوم، بمعنى إن وجد من يشتري منه القراط بستين ألفا وأخوه عرض أربعين ألفا لا شفعة له حتى يدفع الإيه؟ الستين. واضح؟ واضح؟ نعم. شفعة الجار إذا كان شريكا، إذا كان شريكا أعد بارك الله فيه. كل من شاركك في الأرض، يعني جارك أمامك ساب 2.5 من أرضه وانت سبت 2.5، الطريق الآن ماذا صار؟ صار شركا. فجارك الذي أمامك يأخذ بالشفع. طيب، وجارك اللي جنبك يشاركك في الطريق أم لا؟ خلاص، إذن الذي عن يمينك لا شفعة له عند جمهور العلماء، لأنه لا يشاركك حتى في الطريق ولا في الجبار. وجارك الذي أمامك صار هو صاحب الشفعة. لماذا؟ لأن طريقكما واحد. واضح؟ واضح؟ نعم. هذا باب قضاء، باب قضاء. إذا تضرر المشتري وقصر المالك، المالك لم يعلمني بأنه البيت شرك، وهذا حصل معي هنا في البلد لما اشتريت البيت اللي هو بتاع ابن أحمد، فما قال لي البائع بأنه شرك. فبعد ما اشتريت استلمت البيت، فثاني يوم وجدت طاقات في الجدر، فقل ايش هذا؟ قالوا هذا الشاهد. قلت يشهد على ماذا؟ قالوا هذا الشاهد، يعني جارك يملك النصف وانت النصف. قلت اذا هذه شفعة. فذهبت لكل جيراني فعرضت عليهم البيت، قلت انا اشتريت البيت هذا بكذا، واللي يحب منكم ياخذه بحق الشفعة ويعطيني مالي. فالحمد لله قد تنازلوا. واضح؟ ها؟ يرجع إلى مجلس القضاء. هذه مسألة قضائية وليست مسألة فقهية، وإنما ينظر القاضي في حيثيات الأمور. واضح؟ نعم. الشريك الغائب لو عاد بعد فترة كان سعر الأرض ارتفع، هل يدفع سعر يوم أو سعر مشترك؟ إذا رجع من له حق الشفعة وقد غلى سعر الأرض، يعني الرجل اشترى 50,000 بعد سنة صارت 100,000 ورجع وطالب بحقه في الشفعة، نقول الآن الأرض ثمنها كم؟ الآن بكم؟ 100,000. إذا هو يشتري 100. واضح؟ نعم. طب ها؟ يفسخ العقد مع البائع مع المشتري، ويأخذ الثمن المدفوع، ويرجع من له حق الشفعة فيشتري من المالك الأول. لو بنى عليه مسألة قضائية يا إخواني، هذه مسألة يعني. طيب بنى عمارة، نعمل ايه؟ نهد العمارة، عمارة بنص مليون او باثنين مليون والارض ب50,000. طب اشتري العمارة؟ ما استطيع. طيب عايز اهد العمارة واخذ بالشفعة، ما يصلح. هذا ما هذه مسائل الخصام يرجع فيها الى القاضي. نعم. طيب شريكك يملك ان يدفع الان؟ انا الان ابيع ارض ب50,000، قال بعد سنة اشتريها، هل هو الان يملك؟ خلاص سقط حقه. واضح؟ فهمت علي؟ نعم. ولذلك القضاء المصري بيقول ايه، وطبعا الودة بيعرف في الحاجات دي اكتر مني، انك لما تروح ترفع قضية شفعة لازم تودع للمحكمة نفس المبلغ كده، مضبوط الكلام ده؟ ايوه. نعم. اقول لكم انا تعبت والله. بكرة عندنا ايه؟ بكرة ايه من الايام؟ جبت الرسالة معك؟ مين مع الرسالة؟ معك؟ خلاص. اذا بكرة الرسالة ان شاء الله. وصلى الله وبارك.